بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الجزء الثالث والأخير من كتاب التوحيد للإمام الحافظ ابن مندة رحمه الله، نقدمه لطلبة العلم جميعا، ونخص منهم شباب الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي، ليكون لهم منار هدى في أهم العلوم وأشرفها، ألا وهو توحيد الخالق جل وعلا في صفاته، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد سبق في مقدمة الجزء الثاني، وهو الخاص بأسماء الله الحسنى، أن أشرنا إلى أهداف أعداء الإسلام وتخطيطهم لهدم دين الإسلام، وذلك بالطعن في مصدريه الكتاب والسنة عن طريق الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وذلك عن طريق منهج التحريف والتعطيل بحجة التنزيه للبارئ عز وجل عن مشابهة المخلوقين، ليصلوا بذلك إلى تفريق شمل الأمة الإسلامية وتقسيمها إلى فرق مختلفة يكفر بعضها بعضا فتتناحر فيما بينها، ليخلو الجو لأعداء هذا الدين فيعبثوا ويعملوا ما شاءوا، ويجدوا من يناصرهم على نشر أفكارهم، علم ذلك أو لم يعلمه. وقد تحقق لهؤلاء الملحدين بعض ما أرادوا، ويتضح لك ذلك أيها المسلم، إن أول من حمل لواء هذه الفتنة، فتنة التحريف والتعطيل، الجهم بن صفوان، فقد نفى كل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أسماء الله وصفاته. وقد ثبت أن الجهم أخذ مقالته هذه في نفي أسماء الله وصفاته عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ التعطيل عن أبان بن سمعان، وأخذ أبان عن طالوت، وأخذ طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذه المقدمة يذكر الشيخ جزاه الله خير أن هذا المبدأ، مبدأ نفي الأسماء والصفات، والذي تزعمه الجعد بن درهم ومن قبله ومن بعده شيخ الجهمية، هو مأخذ من أساطين وشيوخ اليهود حيث نفوا عن الله أسماءه ونفوا صفاته، وزعموا أن هذه الأسماء وإن تنوعت إنما هي أعلام لا معنى لها، هي مجرد أعلام لا تحمل أي معنى، وإنما تعددت وتنوعت دون أن يكون لها مراد أو أن يكون لها معنى، لأنهم زعموا إن تعدد هذه الأسماء وهذه الصفات لو وجد للزم منه أن يتعدد الباري وأن يتعدد الإله، فدعوى نفي التعدد والاقتصار على الوحدانية أداهم إلى هذا القول وإلى الوقوع في هذه الفتنة وفي هذه الشبهة. نعم. كما في صحيح البخاري، وحيث سبق تفصيل إذا العبارة هذه التي قبل كما في صحيح البخاري، وقد ثبت أن الجهم أخذ مقالته هذه في نفي أسماء الله وصفاته عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ التعطيل عن أبان ابن سمعان، وأخذ أبان عن طالوت، وأخذ طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وحيث يعني كما في صحيح البخاري من حيث إثبات أن لبيد بن الأعصم هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك في مقدمة الجزء الثاني، فإنا نحيل القارئ للاطلاع عليها ولا حاجة لتكررها هاهنا، والله المستعان. نعم. مقال الإمام ابن مندة رحمه الله: ذكر معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه وأنزل بها كتابه وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل يعني هو علمها رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها على سبيل البيان والتوضيح. نعم. على سبيل الوصف لربه عز وجل مبينا ذلك لأمته. نقول وبالله التوفيق: إن الأخبار في صفة الله عز وجل جاءت متواترة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءت من طرق كثيرة متعددة بلغت حد التواتر، الذي لا يشك معه والذي لا يلتفت إلى أي اختلاف حوله. نعم. موافقة لكتاب الله عز وجل. موافقة لكتاب الله عز وجل. نعم. موافقة أو موافقة لكتاب الله عز وجل نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله عز وجل والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله عز وجل به في تنزيله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف، وأنه عز وجل أزلي بصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم غير زائلة عنه ولا كائنة دونه. فمن جحد صفة من صفاته، أي فمن أنكر صفة من صفاته، فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحدا، أي كان منكرا لهذه الصفات. نعم. ومن زعم أنها محدثة لم تكن، أنها محدثة نعم لم تكن ثم كانت، على أي معنى تأوله دخل في حكم التشبيه، وهذا أيضا يعني باطل لمن ادعى أن هذه الصفات صفات الله جل وعلا لم تكن ثم كانت، فهذا أيضا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفاته جل وعلا وتسمى بأسمائه سبحانه وتعالى أزلا، وأنها أسماء وصفات قديمة، وأنه تسمى بها واتصف بها قوة وفعلا، اتصف بها قوة قبل وجود ما يتعلق بها، ولما وجد ما يتعلق بها اتصف بها فعلا، فوجد له على موصوف بأنه الخالق قبل أن يخلق، لأن إمكانات الصفات واستعدادات الصفات قائمة بذاته سبحانه وتعالى، ولذلك هو موصوف بها. فلما تحقق ذلك وأوجد السماوات والأرض وخلق الإنسان ورزقه اتصف بها فعلا، فسمي الخالق ووصف بأنه الخالق وبأنه الرازق. نعم. والصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه أو بفنائه، لأنها متعلقة بذاته، وحيث إن ذاته تفنى، وأنه وجد بعد أن لم يكن، لذلك كانت صفاته محدثة وكانت صفاته منتهية بفنائه، ولهذا هي مخلوقة وليست قديمة ولا أزلية. نعم. محدثة في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية، وذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته تعالى ودعا عباده إلى مدحه بذلك، وصدق به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين مراد الله عز وجل فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته، وكان ذلك مفهوما عند العرب غير محتاج إلى تأويلها. فقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فوصف نفسه، فوصف ذاته بأن له نفس. قال: كتب على نفسه الرحمة، وقال سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذا قول عبده، قول عبده عيسى، فأثبت لله جل وعلا صفة النفس، وغير ذلك من الآيات التي وردت كلها تثبت لله هذه الصفة، فهو موصوف بها أزلا سبحانه وتعالى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى وتقدس: إني حرمت الظلم على نفسي. وهذا جاء في السنة النبوية في هذا الحديث القدسي الذي أخبر الله به وعرف به نفسه لمخلوقاته، في الحديث المشهور: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأثبت لنفسه هذا الوصف، يعني النفس. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله: إن الله كتب كتابا على نفسه فهو عنده، إن رحمتي تغلب غضبي. فهذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة النفس، فبين مراد الله فيما أخبر عن نفسه، وبين أن نفسه قديم غير فان بفناء الخلق، بفناء الخلق، يعني لا يفنى بفناء الخلق، بل هو وصف قائم به جل وعلا، باق أزلي سرمدي. نعم. وأن ذاته لا توصف إلا بما وصف ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المجاوز وصفهما يوجب المماثلة. نعم. والتمثيل والتشبيه لا يكون إلا بالتحقيق، ولا يكون باتفاق الأسماء، وإنما وافق اسم النفس اسم نفس الإنسان، يعني مجرد الموافقة والمشابهة في الاسم لا يعني التماثل، لأن كل وصف يليق بجلاله، يليق بذاته، يليق بالموصوف. ولما كان الموصوف ذاتا أزلية باقية سرمدية كان الصفة كانت كذلك، فهي نفس باقية أزلية سرمدية. لكن نفس المخلوق لما كانت مسبوقة بعدم، ولما كانت منتهية إلى عدم، كانت مناسبة للموصوف، فهي نفس مخلوقة ونفس زائلة. نعم. لأن المجاوز وصفهما يوجب المماثلة، والتمثيل والتشبيه لا يكون إلا بالتحقيق، ولا يكون باتفاق الاسم، وإنما وافق اسم النفس اسم نفس الإنسان الذي سماه الله نفسا منفوسة. نعم. فهي منفوسة بمعنى مخلوقة. وكذلك سائر الأسماء التي سمى بها خلقه، إنما هي استعارة لخلقه منحها عباده للمعرفة. يعني وصفهم بها ليعرفهم بأن فيهم هذه الخصلة وأنهم اتصفوا بها بما يناسب ماهيتها. نعم. فمن الصفات التي وصف بها نفسه ومنح خلقه الكلام، صفة الكلام، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يتكلم متى شاء ويكلم من شاء، وجاء في القرآن أنه كلم موسى تكليما، وأنه كلم آدم، وأنه كلم الملائكة، وأنه وصف المخلوقين بأنهم يتكلمون، لكن كلامه جل وعلا صفة من صفاته، فهو كلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى ويناسب ذاته سبحانه وتعالى، وهو كلام أزلي تكلم به في الأزل وكلم به إذ خلق المخلوقات وسيكلمهم يوم القيامة. كل ذلك مما يدل على أن هذه الصفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، لا كما يزعم بعض من لم يدرك حقيقة كلامه سبحانه وتعالى وادعى أنه الكلام النفسي وأنه كلام واحد وأنه يعبر عنه بالعبرية وبالسريانية وبالعربية وبغير ذلك، فهذا كله من باب التأويل الفاسد ومن باب التأويل الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى لما أخبر بأنه كلم وأنه يكلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله جل وعلا يكلم الناس يوم القيامة وأنهم يسمعون كلامه، والله جل وعلا قال وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه أنزل القرآن كلاما عربيا كلم به جبريل، وجبريل عليه السلام نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي كلم به جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، ولذلك كان الله جل وعلا متصفا به اتصافا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. فالله عز وجل تكلم كلاما أزليا غير معلم ولا منقطع فيه يخلق الأشياء، وبكلامه دل على صفاته التي لا يستدرك كيفيتها مخلوق ولا يبلغها وصف واصف. نعم. والعبد متكلم بكلام محدث معلم مختلف فان بفنائه، وأن كلام العبد كلام مخلوق. نعم. ووصف وجهه فقال كل شيء هالك إلا وجهه، والله أخبر بأن له وجها يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا الوجه أخبر به وأعلم به، فهو كما أخبر وكما أعلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. الآية فأخبر عن فناء وجوه المخلوق وبقاء وجهه. نعم. قال كل شيء هالك إلا وجهه، فنفى عن وجهه جل وعلا الهلاك، وخص به سائر المخلوقات. نعم. فأخبر نعم مالك أي إلا وجه أيه. فأخبر عن فناء وجوه المخلوق وبقاء وجهه، ووصف نفسه بالسميع والبصير. نعم. فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل العلم يقولون إن الله سبحانه وتعالى إنما خص هاتين الصفتين وهيما السمع والبصر، لأنها صفات اتصف بها سائر المخلوقات، ونجد المخلوقات متصفون، نجد المخلوقات متصفين بها، ومع ذلك وصف نفسه بها ليبين أن هذه الصفة وإن اشترك المخلوقات في الاتصاف بها إلا أنها خاصة به سبحانه، ليس كمثله شيء فيها. نعم. فأخبر أنه سميع من كل الجهات لكل الأصوات، بصير بكل الأشياء من كل الجهات، لم يزل يسمع ويبصر ولا يزال كذلك، ووصف عباده بالسمع والبصر، والمحدث المخلوق الفاني بفنائه، أي وصفه أيضا بأنه سميع بصير، لكن سمعه وبصره يليقان به، حيث إنهما محدثان وإنهما يفنيان. نعم. بفنائه التي تكل وتعجز عن جميع حقيقة المسموع والمبصر. والمبصر. ووصف نفسه بالعلم والقدرة والرحمة، ومنحها عباده للمعرفة عن الوجود فيهم، عند الوجود فيهم، يعني عندما وجدوا علمهم. نعم. وعرفهم. فهم قبل أن يعلمهم ويعرفهم ما كانوا على علم ولا معرفة، فعلمهم ومعرفتهم محدث يليق بهم ويفنى بفنائهم. نعم. والنكرة عند وجود المضاد فيهم، فجعل ضد العلم في خلقه الجهل، وضد القدرة العجز، وضد الرحمة القسوة، فهي موجودة في الخلق غير جائزة على الخالق. نعم. لأنها بالنسبة للمخلوقين محدثة، سبقها ضدها، وأما بالنسبة للخالق جل وعلا فهو موصوف بها أزلا ولم يسبق ضدها، فهو جل وعلا لا يوصف بالجهل ولا بالعجز ولا بالجهل ولا بالعجز. نعم. فوافقت الأسماء وباينت المعاني من كل الجهات. نعم. فوافقت الأسماء يعني المشتركة من حيث الاتصاف، لكن على قدر، على أمر قائم وعلى قاعدة قائمة، وهي أنها في ذات الله جل وعلا صفات أزلية كاملة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فكما هو موصوف بأنه الأزلي السرمدي القديم الأول، فهكذا صفاته موصوفة بذلك. وأما المخلوقين فصفاتهم موصوفة بما يتناسب وذواتهم من حيث سبق العلم ومن حيث سبق المعرفة بالجهل، ومن حيث سبق القدرة بالعجز، وهكذا. نعم. ووصف الله عز وجل نفسه بالعلم، وأنه يعلم كل شيء، كل شيء، وأنه يعلم كل شيء من كل الجهات، لم يزل ولا يزال موصوفا بالعلم غير معلم باق غير فان، باق غير فان. نعم، باق غير فان. والعبد مضطر إلى أن يتعلم ما لم يعلم، ثم ينسى، ثم يموت ويذهب علمه. والله موصوف بالعلم بجميع الأشياء من كل الجهات دائما باقيا. ففيما ذكرناه دليل على جميع الأسماء والصفات، وهذا شيء مضطرد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لأنهما أو لأنها قائمة على هذا المبدأ، مبدأ الأزلية ومبدأ البقاء والسرمدية. نعم. ففيما ذكرناه دليل على جميع الأسماء والصفات التي لم نذكرها، وإنما ينفي التمثيل والتشبيه النية والعلم وإنما ينفي التمثيل والتشبيه النية والعلم بمباينة الصفات والمعاني، والفرق بين الخالق والمخلوق وفي جميع الأشياء فيما يؤدي إلى التمثيل والتشبيه عند أهل الجهل والزيق. هذه هي القاعدة التي ينبغي أن ينطلق فيها في معرفتي وفي فهمي الأسماء والصفات عند الله جل وعلا وعند المخلوقات. هذه مبنية على أنها مسبوقة بضدها، والقاعدة الأولى التي هي لله جل وعلا مبنية على أنها أزلية غير مسبوقة بضدها. نعم. ووجوب الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أسامي الخلق وصفاتهم وافقتها في الاسم وباينتها في جميع المعاني. نعم. بحدوث خلقه وفنائه وأزلية الخالق وبقائه، وبما أظهر من صفاته ومنع استدراك كيفيتها، فقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني أننا نثبت الصفة، وأما فيما يتعلق بالكيفية وفيما يتعلق بالماهية فهذا نفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة الشيء فرع عن تصوره، وحيث إن عقولنا ومداركنا لا تدرك ولا تتصور أسماء الله جل وعلا وصفاته من حيث كيفيتها ومن حيث هيئتها، لذلك نؤمن بها مسلمين مؤمنين بصدق ما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبره به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، حيث إنه جل وعلا يعني علمنا بقدر ما ندرك وبقدر ما نستطيع، والله أعلم. نعم. وإنما صدرنا هذا الفصل يعني قدمنا هذه المقدمة. وإنما صدرنا بهذا الفصل وإنما صدرنا بهذا الفصل أيوة بهذا الفصل لئلا يتعلق الضالون عن الهداية الزائغون عن كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالظاهر فيتأول الصفات والأسماء فيتأول الصفات والأسماء التي في كتابه ونقلها الخلف الصادق عن الخلف الطاهر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا دين الله تعالى وأحكامه وبلغوا جميع أوامر الله التي أمروا بإبلاغها من الصفات وغيرها من أمور الدين واجتنبوا وعيد الله عز وجل في كتابه فقال عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية يعني من بعد ما بيناه للناس نعم الآية فبلغوا كما أمرهم الله عز وجل لم يأخذهم في الله لومة لائم لم يأخذهم في الله لومة لائم خلفا عن سلف جعلنا الله تعالى ممن يتبعهم بإحسان إنه ولي ذلك برحمته يعني هذه يقول قدمت هذه المقدمة وجعلتها بين يدي الكلام على الأسماء على الصفات حتى لا يضل الناس في فهمها فيلجأوا إلى التأويل أو يلجأوا إلى التعطيل والأصل أن الله سبحانه وتعالى إنما أوحى إليهم وأنزل عليهم ما يمكنهم من إدراك هذه المعاني ومن فهمها ومن تحملها ومن تبليغها لمن يأتي من بعدهم لكي يؤكدوا إيمانهم ويحققوا إيمانهم ويوفقوا أو يوفقوا في فهم مراده سبحانه وتعالى نعم ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال بعد أن انتهى المؤلف من ذكر أسماء الله الحسنى التي سبقت في الجزء الثاني من هذا الكتاب انتقل إلى الحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى وقد بدأ بقواعد في هذا الباب أولها طريقة إثباتها لله تعالى بأدلتها من كتاب الله وسنة رسوله يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى إنما تثبت له من خلال الأسماء من خلال القرآن والسنة فهي صفات توقيفية ليس للإنسان فيها أدنى اجتهاد وإنما الإنسان ينقلها ويحملها ويرويها ويأخذها من كتاب الله جل وعلا نعم ثانيها في معانيها وهل لها معنى غير ظاهرها تحتاج معه إلى تأويل أو لا وهذا أيضا أمر هام وهو أنه سبحانه وتعالى إنما يخبر المؤمنين ويعلم المؤمنين ويخبر الأنبياء بما تدركه عقولهم وبما يفهمونه لا أنه يملي أو يخبرهم بشيء لا تدركه عقولهم إذ أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن حجة وجعله دليل وجعله مرجعا يرجع إليه الناس ليؤمنوا به وليصدقوا بما جاء وليعرفوا من خلاله ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك هو يخاطبهم بما يعرفون وبما يدركون وبما يفهمون، كما جاء في الأثر: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والله سبحانه وتعالى إنما أوحى بهذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بهذه السنة المباركة أمته وأصحابه رضوان الله عليهم بما تدركه عقولهم وبما يفهمونه وبما يعلمونه، لا بما يترددون فيه ولا بما لا تدركه عقولهم. ولذلك ينبغي لنا أن نحمل وأن نفهم وأن نفسر ما جاء من كلامه سبحانه وتعالى وما جاء من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما ندرك وبما نعلم وبما نعرف، لا بما يستغلق على النفوس وعلى الأفكار وعلى العقول. نعم. ثالثها حكم جحودها أو تأويلها. نعم، وهو مبين أيضا للقواعد التي وضعها، أن هذه الآيات التي جاءت في أسمائه وصفاته وكذا السنة التي جاءت تبين أسماء الله وصفاته حكمه يجب الإيمان بها كما أخبر بها سبحانه وتعالى، ويجب الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن ننكر أو أن نجحد أو أن نكذب أو أن نؤول. نعم. رابعها الغرض منها في حياة المسلم، وهي أنها تزيده إيمانا. الغرض منها زيادة الإيمان، والغرض منها الحصول على التقوى، والغرض منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتعبد بها. هذه هي الغاية من إخبار وإعلام الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. نعم. نعم. رابعها الغرض منها في حياة المسلم وفائدة الإيمان بها والعمل بما دلت عليه، أما إثباتها لله عز وجل فإن الأخبار جاءت بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله عز وجل، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة إلى عصر المؤلف، على سبيل الإثبات والمعرفة والإيمان والتسليم لما أخبر الله عز وجل في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، من غير تأويل ولا جحود ولا تكييف ولا تمثيل، وأنه عز وجل أزلي بصفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله، غير زائلة عنه ولا كائنة دونه. نعم، انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.